بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقات الطيبة والدروس المباركة والمجالس التي يشرح فيها ضيفنا المبارك فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمعة، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. وأنا كذلك أرحب بكم وأحييكم بتحية الإسلام لكم ولجميع إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس من مجالس العلم والذكر التي ينفعنا الله بها في الدنيا والآخرة، وأن يجعله علما نافعا بارا لنا ولكم ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم لقاه. أما بعد، فاللهم لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا يكافئ النعم، حمدا يوافي المزيد منها. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح الذي ينفعنا الله جل وعلا به في الدنيا والآخرة. هذا الحديث هو الحديث الخامس في هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري، وهو الباب التاسع عشر في كتابه الأدب المفرد في بر الوالدين بعد موتهما. قال الإمام البخاري: حدثنا يسرة بن صفوان، وهو ابن جميل اللخمي البلاطي، قال حدثنا محمد بن مسلم وهو الطائفي، عن عمرو بن دينار وهو من سادات التابعين، لقي أكثر من 70 من الصحابة، وهو أخو التابعي الجليل عبد الله بن دينار، عن عكرمة مولى ابن عباس وأخص أصحابه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وهو سعد ابن عبادة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. الحديث بهذا اللفظ أيضا أخرجه مسلم في الصحيح، وإن كان الحديث أصله مخرج في الصحيحين، ففيهما أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أمي افرتت نفسها، أي خرجت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: تصدق عنها. فأفاد الحديث فيما أفاده أن الصدقة من الحي عن الميت نافعة لهما، للحي وللميت المتصدق عنه. أما نفعها للميت المتصدق عنه ففي صراحة دلالة الحديث: أتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها. وأما نفعها للحي فلأنه الذي دل على منفعة أمه ومنفعة ميت بهذه الصدقة عنه. ولهذا دل الحديث على أن الصدقة من الحي أيا كان عن الميت المؤمن قريبا كان أو بعيدا أنها نافعة لهذا الحي كما أنها نافعة لهذا الميت. ولما كان الابن أشفق وأبر وأحن على والديه كان هو المعول عليه في هذا الباب، باب الصدقة عنهما، وكان هو المعول عليه والمشاد به في الدعاء لهما. وقد سبق لنا أيها الإخوة أن السنة النبوية البيضاء دلت على أعمال ستة ينتفع منها الميت بعمل الحي، فأولها وأعظمها وأنفعها وأيسرها على الحي وأنفعها للميت الدعاء. الثانية الصدقة، فمن تصدق عن ميت مسلم نفع الله عز وجل هذا الميت بصدقة الحي عنه، كما دل عليها حديث ابن عباس هنا عن سعد بن عبادة رضي الله عنهم. الثالث مما ينفع الميت من عمل الحي الحج عنه، سواء كان حج فرض أو حج نافلة، لما روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وقد نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. فأفاد الحديث أن الحج عن الميت حجا فرضا أو واجبا أو مستحبا يسمى بحج البدل، ينفع الله عز وجل به الميت كما ينفع به الحي. الرابع: العمرة، سواء كانت فرضا أو نفلا، لما روى أهل السنن من حديث أبي رزين العقيلي اليماني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يحج، أفأحج عن أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. الأمر الخامس مما ينتفع به الميت من عمل الحي: قضاء الديون عنه وإبراء ذمته من هذه الديون، سواء كانت ديونا مالية أو ديونا غير ذلك من حقوق الناس المتنوعة. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فتقدم عليه الصلاة والسلام ليصلي عليها، ثم وقف، ثم رجع القهقرى، ثم التفت وقال: أعليه دين؟ فقال: ذووه، عليه ديناران يا رسول الله. فوجم النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قال: صلوا على صاحبكم. ففطن لها صحابي جليل من سادات الأنصار، هو الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، فقال: عندئذ هما علي يا رسول الله، أي الديناران علي، أنا أتحملهما وأسددهما عن الميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم فصلى على هذه الجنازة. فلقي عليه الصلاة والسلام أبا قتادة من غد وقال: يا أبا قتادة، أأديت الدينارين عن الميت؟ قال: لا يا رسول الله، إنه لم يمت إلا بالأمس. ثم لقيه بعد غد قال: أأديتهما عنه؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. فأفاد الحديث أن قضاء الديون عن الميت وإبراء ذمته مما ينفعه من عمل الحي بعد موته. الأمر السادس الذي ينتفع به الميت من عمل الحي: صيام الواجب عنه، لا صيام النوافل، وإنما صيام الواجب. دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. رواه أبو داود بلفظ: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. ولهذا اختار الإمام أحمد أن الذي يعمل عن الميت ويفعل عنه بعد موته هو الصيام النذر خاصة. والحديث والحمد لله حديث عام يشمل كل صيام واجب، صيام نذر أو صيام قضاء من رمضان أو قضاء مما عليه من حقوق مترتبة، كما رجح ذلك جمع من أهل العلم من آخرهم سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليهم جميعا. فالحديث أفاد أن الصدقة تنفع الميت من عمل الحي، لا سيما إذا كان هذا الحي قريب للميت كابنه أو زوجه أو أخيه أو والده. والحمد لله. باب بر من كان يصله أبوه. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: مر أعرابي في سفر، فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله تعالى عنه، فقال الأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يكفيه درهمان؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه، فيطفئ الله نورك. الله أكبر. هذا الباب العشرون في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب بر من كان يصله أبوه. والحديث رواه الإمام البخاري في جامعه الصحيح، ورواه ها هنا فقال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني الليث وهو الليث بن سعد عن خالد بن يزيد وهو الجمحي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال مر أعرابي في سفر، وهذا السفر هو طريقهم للحج، سفر لأداء الحج، وكان أبو الأعراب صديقا لعمر فعرفه عبد الله بن عمر، فقال الأعرابي لعبد الله ألست ابن فلان؟ قال بلى أي ابن عمر، فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، أي كان يتعاقبه أصحابه، بحمار كان يتعاقبه أصحاب عبد الله بن عمر أي رفقاؤه في الحج، وهو من مال ابن عمر، أمر له بهذا الحمار هدية من ابن عمر لهذا الأعرابي، ثم نزع ابن عمر عمامته عن رأسه وأعطاها الأعرابي، أي كساه عمامة وأركبه دابة، فقال له بعض من معه من أصحابه أما يكفيه درهمان؟ أي تعطي لهذا الأعرابي مالا ولو يسيرا يكفيه في الصلة والصدقة عليه. وفي لفظ اللي عند ابن دينار رواه مسلم في الصحيح قلنا له إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير أي بشيء يسير، فقال عندئذ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. احفظ ود أبيك أي من كان قريبا حبيبا مصاحبا لأبيك، وهذا معنى الود أي المحب المود لوالدك، وهذا فيه صلة أصدقاء ومعارف الأب الذين يحبهم بالإحسان إليهم وإكرامهم وإهدائهم والصدقة عليهم، وكذلك ود الأب ود الأم بالإحسان إليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه الشريف ودله العالي وشمائله الكريمة يصل صويحبات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فكان إذا ذبح شاة وصل هؤلاء الصواحب صواحب خديجة من بره بخديجة وإحسانه إليها بعد موتها. احفظ ود أبيك لا تقطعه أي هذا الود فيطفئ الله نورك، وهذا الإطفاء معناه أنه يحفظ صديق أبيه بالإحسان والمحبة والصلة بعد موته، ولا يقطع ذلك لأن المراد والله أعلم أن لا ينقطع أجره ولا ثوابه ولا دوره المتصل إلى الآخرة، وهذا يدل على الإحسان إلى صديق الوالد ما ترجم عليه الإمام البخاري هاهنا باب بر من كان يصله أبوه، وهذا الفعل من عبد الله بن عمر عمل تطبيقي وفعل ظاهر بأن أهدى ابن ود أبيه وهو أعرابي أهداه مركوبا ثم كساه عمامة، فرضي الله عز وجل عن عبد الله بن عمر ورضي الله عن سائر الصحابة والقرابة وأتبعنا بهم على عمل صالح، إنه سبحانه جواد كريم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. هذا الحديث الثاني الذي ساقه الإمام البخاري في هذا الباب العشرين ترجم عليه بقوله باب بر من كان يصله أبوه، وذكر فيه هذا الحديث والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه البخاري هاهنا قال حدثنا عبد الله بن يزيد وهو القاري قال حدثنا حيوة وهو ابن شريح ابن صفوان قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار وهو أخو عمرو بن دينار الذي جاء في الأثر السابق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. أبر البر يعني أفضله وأكمله أن يصل الرجل، والرجل هنا لا مفهوم لها بل تشمل حتى المرأة، أن يصل الرجل أهل ود أبيه أن يصل من كان من قرابات أبيه ومن كان يحبهم أبوه ويأنس لهم وأهل مودته وأهل قرابته، فمن أكمل البر وأفضله بعد الموت صلة هؤلاء، وأهل ود الأب يشمل أهل ود الأم أيضا، لأن الأب هنا خرج مخرج الغالب، وإلا فإنه يشمل الأم والأب. وفي الحديث أيها الإخوة استحباب مودة الآباء قرابتهم من أبنائهم، وهذه الصلة تكون بالسؤال وبالهدية وبالصدقة وبالإحسان وبقضاء الحوائج، ومن ذلك أيضا بالدعاء والسؤال والبشر وطلاقة الوجه إلى غير ذلك. فإن هذه الصلة جاءت في الشريعة مطلقة، فردت إلى عرف الناس، كل ما كان في عرف الناس الصحيح أنه صلة وأنه إكرام وإجلال وإحسان دخل في هذا المعنى الجليل، كما قال الأول في نظمه، وهو شيخ المشايخ شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في نظمه للقواعد، لما قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر، إن تأكيد أبر البر يعني أكمله وأفضله وأحسنه، أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أن يصل من كان أبوه يودهم من قراباته أو من أهل صفائه ومحبته، فإن صلتهم بجميع أنواع الصلات هي من البر ومن أكمله، كما أكد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن تحفظ غيباتهم، وأن تذب عنهم، وأن تدافع عن أعراضهم في غيبتهم، فهذا أولى وأكمل من الدفاع عنهم في حال شهودهم وحضورهم. نعم. باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان، فمر بنا عبد الله بن السلام متكئا على ابن أخيه، فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم، فقال: ما شئت عمرو بن عثمان، ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثا، فوالذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم، إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. ما أجل هذا الدين، وما أعظم هذا التشريع، وما أوضح هذه السنة الغراء. قال الإمام البخاري في هذا الباب 21: باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. وذكر فيه هذا الحديث الذي أخرجه مع المصنف الإمام مسلم في صحيحه. قال المصنف: أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال أخبرنا عبد الله بن لاحق أن سعد بن عبادة الزرقي، وهو سعد بن عبادة الأنصاري الزرقي، أن أباه عبادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع عمرو بن عثمان، وهو عمرو بن عثمان بن عفان، وهو من ثقات التابعين، تزوج بنت معاوية رملة. قال: فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه. عبد الله بن سلام هو الرجل اليهودي الذي أسلم وكان من أحبارهم وحسن إسلامه، لكنه ها هنا كان كبيرا في سنه، فلما مر بهم متكئا على ابن أخيه نفذ عن المجلس، أي تعداه، ثم عطف عليه فرجع عليهم. نفذ عن المجلس أي تعداهم ثم رجع عليهم، رجع عليهم مرة ثانية. فقال له سعد بن عبادة: ما شئت عمرو بن عثمان، ما شئت عمرو بن عثمان، ما شئت عمرو بن عثمان، كررها عليه مرتين، أي كرر ابن سلام مقالته هذه، عامل عمرو بن سلام بالإعراض وقلة الالتفات، فوعظه ابن سلام وذكر أنه كان ودا لأبيه وكان بينهما من المحبة ما كان، فقال: ما شئت مرتين أو ثلاثة. ثم قال: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، إنه لفي كتاب الله، أي في وحي الله، قالها مرتين: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك، أي هذا الأجر الذي كان من جهة هذه الصلة، جعل الله وإياكم من البارين الواصلين لآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، والحمد لله رب العالمين. إلى هنا أيها الإخوة الكرام، نصل إلى نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكان شارحا لهذه الأحاديث المباركة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ جامعة المجمع، فشكر الله له وأحسن الله إليه، وشكر الله لكم حسن متابعتكم. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.